الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 في القراءة والتعليق على التائية الإلبيرية لأبي إسحاق الإلبيري رحمه المولى الولي. يقول: وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني، إذا الباقي حرمت. ولا تضحك مع السفهاء لهوا، فإنك سوف تبكي إن ضحكت. وكيف لك السرور وأنت رهن، ولا تدري أتفدى أم غلقت أو أم غللت. يقول رحمه الله: وإن هدمت، أي الدنيا، فزدها أنت هدما على هدمها، ولا تبالي بها، وألقي رحلها حيث ألقت رحلها أم قشعر، أي الموت. وحصن أمر دينك ما استطعت، أي احفظه وصنه واحمه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. وفسر به قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. فحق تقاته أن تتقيه ما استطعت. طيب، فقوله: وإن هدمت فزدها أنت هدما، أي إن كان هدم زينتها في سبيل تحصين دينك فلا تبالي. هذا المعنى، لا ستذهب تهدم دنياك، لا، لأنها هي المزرعة التي تزرع فيها للآخرة. ولكن إن كانت هذه في مقابل أخراك فلا تبالي، وقل: دنياي كلها فداء ديني. وليس المراد السعي في هدمها، بلى، قال تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وفي الحديث الصحيح: نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح، ولكن لتكن الدنيا في يدك فتصرفها كيف تشاء، ولا تجعلها في قلبك فتصرفك كيف هي تشاء. فتصرفك هي كيف تشاء. وتحصين الدين صيانته مما يشوبه، وحفظه مما ينوبه، أي تجعل عقيدتك وعبادتك في حصن حصين لا تدخله الشياطين. فحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن، والدنيا فيها ما فيها، وقد يفوتك ما يفوتك هو كثير، فلا تحزن على ما فات منها، ومن فرط عقده فيها، إذا ما أنت يا أبا بكر في أخراك آخرتك فزت. ما جاء الحزن قط في القرآن إلا منهيا عنه، أن الحزن ضعف القلب، والحزن مراد الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فإذا أنت منهي عن الحزن، لا سيما على أمور الدنيا الفانية وشؤونها البالية. فإن كان حزن ولا بد لا محالة، فليكن على دار قومها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا فزت بصفات أهلها في الدنيا فأبشر بنعيم أهلها في الآخرة، فالفوز حق الفوز هو النجاة من النار، قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الآية. فلا تحزن يا أبا بكر على ما فات منها، لأن كثير من الناس ربما ينصرف عن طلب العلم والانشغال بأمر الآخرة لما يرى من زينة الحياة الدنيا، ولما يرى أترابه والذين في سنه يلهون ويلعبون ويفعلون، فيظن الغر الذي لم يتمكن منه العلم والدين بعد أن ما هم فيه خير، لكن من علم الحقيقة وغاص إلى جوهر المكنون علم أن ما فيه هم فان وأن ما هو فيه باق. فهل يستويان؟ كلا ورب الكعبة. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت. فمهما حصلت من متاعها فهو غرور وسراب بقيعة، وكما علمت فان زائل، إذا مهما كان نفعه فهو لا شيء لأنه غير باق إلا ما كان لوجه الله الباقي، فهذا هو النافع حقا. ويبقى وجه ربك، وجهه صفته، ويبقى وجه ربك ما عمل لوجه ربك سبحانه وتعالى، فإنه يبقى وما سواه يضمحل ويزول. فما كان لوجه ربك الباقي فهو النافع حقا. فتدبر أمرك ولا يلهينك العاجل عن الآجل، ولا يلهينك الفاني عن الباقي. قال تعالى كلا بل تؤثرون في القراءة الأخرى على ضمير الغيبة يؤثرون. الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم أخذ ينصحك يا أبا بكر من أمر ربما يؤثر على عقلك قبل دينك، قال ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكت. هو لا ينهاك هنا عن مطلق الضحك، وإنما ينهاك عن الضحك مع السفهاء وعن ضحك كضحك السفهاء. فالمراد لا تصحبهم، لا تصحب السفهاء ولا تألف ما هم عليه فتصير سفيها مثلهم، وإنما يعرف المرء بخدنه. فالصاحب ساحب، والطريق الصديق، أو الطريق بالصديق، يعني إنما يحدد الطريق بنوع الرفيق، بنوع الصديق. فإن الطباع تعدي كما يعدي السليم الأجرب، وصدق القائل عدوى البليد إلى الجليد، إلى الجليد سريعة كالجمر، جمر يتوقد يوضع في الرماد فيخمد. كذلك لو كان الولد ذكيا المعيا عبقريا أيئيا، فإذا صاحب الرذال والسفهاء والبطالين فإنه يصير مثلهم. فالإنسان مدني بطبعه يتأثر بالبيئة المحيطة به، ولذلك في الحديث المرء على دين خليله صاحبه فلينظر أحدكم من يخالل، حديث رواه أبو داود وسنده ثابت. وفي القول المشهور كما مر الصاحب ساحب. وقد قال القائل في منظومة محض الخلاق إلى مكارم الأخلاق كل امرئ بطبعه ممدن، من الخفي والكثير معلن، تعدي الطباع بعضها فتطبع، وكلنا مطبع مطبع. من جاور الريحان فاح ريحه، أو ضده يبين منه رشحه. من جاور الريحان ريحه يكون طيب، أو ضده من الأشياء التي رائحتها خبيثة يبين منه رشحه، رائحته تكون خبيث. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فإياك ورفقة الرذال والبطالين وأرباب السفه والخطل، فهؤلاء يبعدونك عن الله وعن صراطه القويم ودينه المستقيم. فإنك إن صاحبتهم ورافقتهم بكيت بعد ولا تحين مندمي. فمراده إذن إنك سوف تبكي إن ضحكت معهم وشابهتهم في ضحكهم، وليس المراد المنع من الضحك بضوابطه الشرعية وآدابه المرعية. فالابتسام حسن، وحسن النكتة والنادرة والأمر المستمله ونحو ذلك في السنة النبوية وآثار السلف كثير، فهذا من الملح لكنه كالملح، من الملح ولكنه كالملح، يطيب به الطعام لكن إن زاد فسد. وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غلقت، أم غلقت وإغلاق الرهن، لأن الرهن إما يفك وإما يغلق. أو غللت، وهو الغل عفانا الله إياكم يكون كالقيد ولكنه يكون في الرقبة، والقيد يكون في القدم. فيقول: وكيف يا أبا بكر تسر وأنت في سجن، كما مر معنا مرهون أي مسجون في رهن يعني في سجن، لا تدري أيفك رهنك ويحل قيدك أم يغلق عليك باب سجنك في رهنك. وفي نسخة: أتفدى أم غللت من الغل وذلك يوم القيامة. قال تعالى: إذا قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم. وقال سبحانه: وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني هذا يكون في أمر الآخرة عافانا الله وإياكم. فلا تأمن على نفسك مهما بلغت من علم أو فضل أو نحو ذلك، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف ويخشى، يقول: أنا أتقاكم لله وأخشاكم. كان إذا حدث شيء في السماء تغيرت، يتغير وجهه ويقبل ويدبر. وهذه الملائكة عباد مكرمون، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. وذكرت لكم قبل أن ميكائيل في الحديث لم يضحك منذ خلق الله النار، أو كما جاء في الحديث عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ذكرنا هذا ولا في درس آخر؟ أي ماذا في درس آخر؟ معلش الأمور تختلف علي. والصديق الأكبر أبو بكر، يا أبا بكر، يقول: يا ليتني شعر في جنب عبد مؤمن. والفاروق رضي الله عنه لما قتل قال لابنه ابن عمر عبد الله، قال له: ضع خدي على الأرض لعله يرحمني، ونحو ذلك. أو كما قال رضي الله عنهما. وعن الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفجر يعمل بالمعاصي وهو آمن، وهو آمن. ولذلك في الحديث أن المؤمن يعمل السيئة كأنها الجبل فوق رأسه، وأما المنافق فكأنها ذبابة حطت على أنفه فقال لها هكذا هكذا. فاحرص على هذه الآداب وعلى هذه الأخلاق وعلى هذه الخصال، تنجو إن شاء الله ويثمر علمك، وإلا فنسأل الله السلامة والمعافاة. هذا والله أعلم، بالله التوفيق.